بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة هذا اليوم: من بيوتكم سكنا. نتحدث لكم فيها عن الفرق بين السكن والسكينة، نتحدث عن بيت العنكبوت، نتحدث عن الحجرات، نتحدث عن اجعلوا بيوتكم قبلة، نتحدث عن العلاقات بين أفراد الأسرة وكيف يجب أن تكون بالمودة والرحمة. إن البيت من وجهة نظر الشرع والدين هو للسكن وللسكينة معا. وتقول الآية الكريمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، بسورة النحل الآية 80، أي البيت هو للسكينة بعد صخب وضجيج يوم العمل الطويل، كي يعيش الجميع فيه بمحبة وتفاهم. فقد قالوا: البيوت السعيدة لا صوت لها. فالسعادة ليست في البيوت المفروشة بالأساس الفاخر، لكن في النفوس التي تسكنها. فيجب أن نفهم أن البيت هو للسكينة قبل أن يكون إلى السكن، والزوجة هي مصدر هذه السكينة. قال تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. فالجميع، الأطفال والزوج والزوجة، بعد الصخب العمل سيأتون جميعهم إلى البيت من أجل الهدوء ومن أجل السكينة داخل هذا المسكن. لماذا ضرب الله مثلاً من بيت العنكبوت؟ فقال تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، بسورة العنكبوت الآية 41. نلاحظ أن الآية الكريمة استخدمت كلمة أوهن ولم تستخدم كلمة أضعف، لأن بيت نسيج العنكبوت متين حتى أنه أمتن من الفولاذ إذا كان له نفس القطر. إذا أخذنا خيطاً من الفولاذ وخيطاً من نسيج العنكبوت بذات القطر، سينقطع خيط الفولاذ قبل خيط العنكبوت. لكنه استخدم كلمة أوهن لأن بيت العنكبوت ليس بيتاً للسكينة والهدوء والأمان، لكنه مصيدة للقتل، حيث تقتل الأنثى حتى الذكر بعد الإلقاح، ثم يقتل الأولاد الأم. لذلك يجب تأسيس البيوت على الأمان والسكينة، فالبيت هو الخلية الأساسية في المجتمع. نلاحظ قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لماذا قال زوجك؟ الزوجة هي دليل التفاهم ودليل المحبة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كان بين الزوجين المودة والرحمة، فسيصبح هذا البيت هو جنة أرضية. فقال تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة. وقالوا في السابق عن المرأة: بيتك جنتك. إذن ينقلب البيت إلى جنة إذا كان قائماً على التفاهم وعلى المودة والرحمة. أما إذا كان قائم على التخاصم، فهذه إحدى سمات جهنم في الآخرة. قال تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فالبيت إما أن نحوله إلى جحيم عن طريق التخاصم وعن طريق المشاكل اليومية، أو يتحول البيت إلى جنة بكل معنى الكلمة إذا كان يسوده المحبة والتفاهم. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لذلك يجب أن يسود السكينة في البيت، وليس أن يكون فقط للسكن. فالسكينة في البيوت هي التي تعطي كل هذا الترابط الاجتماعي وكل هذه المحبة، خاصة في هذا الشهر الفضيل، حيث يتم التقاء كل الأفراد وحتى كل أفراد البيت، وحتى مع الأقارب ومع الأصدقاء على مائدة واحدة تسودها المحبة ويسودها الإلفة ضمن موائد الإفطار في هذا الشهر الفضيل. فموائد الإفطار لها هدف أن يلتقي الجميع بالمحبة قبل أن يكون اللقاء لأجل الطعام فقط. فالكل يحمد الله، الكل في حالة سرور، الكل يعطي الآخر، يطعمه بيده، يضع له في صحنه. هذا التفاهم، هذه المودة هي التي أرادها الإسلام من خلال شهر رمضان المبارك، أن تتحول البيوت وأن يكون الالتقاء على موائد الإفطار. ربما في غير رمضان لا يلتقي الجميع على الغداء مثلاً أو على العشاء أو على الإفطار، الكل ذاهب إلى عمله، لكن في شهر رمضان نجد أن كل الأسرة تلتقي على مائدة الإفطار. فيجب أن نحول مائدة الإفطار إلى مائدة للتفاهم، إلى مائدة للحوار أيضاً، إلى مائدة لذكر الله، قبل أن تكون فقط لأجل الطعام ثم ينصرف كل في جهة. من هذا المنطلق يجب أن نفهم من بيوتكم سكناً وليس سكناً من المسكن، سكن من السكينة. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. واجعلوا بيوتكم قبلة. قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، بسورة يونس الآية 87. إذن من أجل تزويد البيوت بالطاقة الإيجابية السامية يجب فتح النوافذ نحو اتجاه القبلة، فإن الطاقة الإيجابية ستزداد في هذا البيت وتزيد من الصفاء والهدوء إلى سكان هذا البيت وتزودهم بالطاقة الحيوية. فكل إنسان فينا إذا عنده نوافذ أو باب بيت نحو القبلة عليه غالباً أن يفتح هذه النوافذ لدخول هذه الطاقة الحيوية، فهذا يعطي المزيد من الصفاء والمزيد من الهدوء إلى سكان هذا البيت، ويجعل من البيت أكثر سكناً وأكثر سكينة وأكثر هدوءاً. سمى القرآن الكريم إحدى سوره اسم سورة الحجرات. فهذه السورة لماذا سميت سورة الحجرات؟ لأهمية السكن وآداب الدخول إليه والسلام على أهله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، حسب ما ورد بسورة الحجرات الآية رقم 4. كما طلب القرآن الكريم أن يكون رب الأسرة له صبر جميل على أفراد أسرته وأن يستوعب جميع المشاكل اليومية لأفراد العائلة، وأعطى أفضل مثال على ذلك من يعقوب والد يوسف عليهما السلام الذي قال لأولاده مرتين في سورة يوسف: فصبر جميل. والصبر الجميل هو الصبر بدون شكوى. إذن يجب بين أفراد الأسرة أن يكون بينهم الصبر الجميل. الصبر الجميل أن يكون الإنسان صابراً بذاته، ونحن حالياً في شهر الصبر. لكن قال تعالى في سورة التغابن: إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم. لكنه تابع: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا إن الله غفور رحيم. إذن تعفوا، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وتصفحوا قال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام. ماذا يعني قل سلام؟ أي أن يكون قول الإنسان سليماً مسالماً، لا يشتم، لا يرفع صوته، خاصة بين أفراد الأسرة. لذلك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً. فالإنسان خاصة بهذا الشهر الفضيل عليه أن يكون كلامه كله سلام مع الآخرين وخارج البيت، فما بالنا داخل البيت. إذن وإن تعفوا وتغفروا وتصفحوا، فاصفح الصفح الجميل. والصفح الجميل هو التسامح بدون عتاب. إذن وضع القرآن الكريم 3 شروط يجب أن تسود داخل البيت. إذن العفو والتسامح والصفح. فالتسامح والصفح إذا ساد بين أفراد هذه الأسرة فإن ذلك يعطي هذا البيت الكثير من السكون والكثير من السكينة. أي عندنا داخل كل بيت مجموعة من الحجرات، حجرة للأطفال، حجرة للأهل، حجرة للجلوس، حجرة للطعام. فيجب أن نركز كثيرا على صورة الحجرات، أي أن يكون هنالك توافق وتلاؤم بين هذه الحجرات، لا أن يكون كل طفل منعزلا داخل حجرته ويعني ولا يتفاعل كثيرا مع سكان هذا البيت. حجرة الجلوس يجب أن يجتمع فيها كل الأسرة مثلما يجتمعون على مائدة الطعام. إذن يجب أن تكون الحجرات حتى داخل البيت على علاقة وثيقة، وليس كل فرد من أفراد الأسرة منعزل داخل حجرته مغلقا عليه بابه لا يتفاعل مع أفراد الأسرة. لذلك السكن والسكينة والمسكن هو المطلوب من خلال الأسرة لكي نبني الخلية الأساسية داخل المجتمع. أيضا يجب أن يكون هنالك كتمان للسر داخل البيت، فصورة يوسف أعطتنا مثالا رائعا عن هذه الأسرة، أسرة يعقوب في كتمان السر. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الموضوع الهام جدا أن على الأبوين أو أحدهما أن لا يظهر بأي شكل من الأشكال محبته وتعاطفه مع ولد واحد دون الأولاد الآخرين، لأن ذلك سيولد الحقد بين الأولاد من بعضهم، حتى أنهم سوف يسببون لبعضهم الأذى إذا شعروا بأن الأبوين كلاهما أو أحدهما يميل إلى ولد واحد. عندها لن تبقى السكينة داخل البيت، ستصبح المشاكل بين الإخوة وينعكس ذلك سلبا على الأبوين. أعطى القرآن الكريم كل هذا المثال في سورة يوسف. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. حينما شعر الإخوة أن يعقوب عليه السلام يميل إلى يوسف صنفوه أنه في ضلال مبين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. كيف يكون يعقوب على ضلال مبين وهو نبي ابن نبي ابن نبي؟ لكن صنفه أولاده في ضلال مبين لأنه فقط ميز يوسف. ما أردنا إيصاله لكم أعزائنا أن نحول بيوتنا ليس إلى مسكن بل إلى سكينة وهدوء، فهذا هو المطلوب خاصة في هذا الشهر الفضيل. صلى الله وسلم على من كان يسكن الحجرات في المسجد النبوي المبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.